أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الهادي أحبابنا؟ الله جل جلاله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية ليست متعلقة لا بشيخ ولا بمسجد ولا ببلدة ولا بقارة ولا بأحد. الهدي فقط هو الله جل جلاله. لذلك ما ينبغي للقلب أن يزيغ عنه ولا ينبغي للقلب أن يميل عن ربه إلى سواه أبدا. فنحن بين يديه في بيته نسمع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نقوم به هو سبب من أسباب تحصيل الهداية إذا اقترن بالصفات. ومن الصفات التي لابد أن تكون موجودة حتى نستعجل تحصيل الهداية الإنابة. فمن الناس من يجلس بغير إنابة فهذا لا يهتدي وإن كان في مجلس علم في المسجد. ومن الناس من يجلس في مجلس علم بسيط لكن عنده إنابة فالله تعالى يهديه. وما معنى الإنابة؟ الإنابة يعني صدق الطلب وحقيقة الافتقار بين يدي الله جل جلاله. فالذي يأتي لبيت الله وهو فقير مفتقر يطلب من الله الهداية والنور فالله يعطيه. والذي يأتي لبيت الله وعنده شيء من الاستغناء، عنده شيء من الأنا، فالله جل جلاله يحرمه ولا يعطيه. فيسأل حالنا جميعا، اللهم إننا فقراء ضعفاء فقونا وأغننا، إننا جهلة فعلمنا، إذا كنا هكذا فالله يعطينا إن شاء الله. ونصلي ونسلم على حبيبنا ورسولنا القدوة المصطفى المعلم الأستاذ المربي القائد المجاهد الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل جلاله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي قال الله جل جلاله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. الذي قال الله جل جلاله عنه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا بهذه السلسلة المباركة التي تعين في ازدياد الإيمان، لأنها سلسلة إيمانية مش تاريخية، إيمانية. ثانيا تتناسب مع أوضاع بلاد الشام. كنت عم أتكلم سبحان الله من قليل مع أحد الإخوة في موضوع بلاد الشام وأحداث النهاية. وهذا الموضوع أنا بطبعي بعادتي سبحان الله لا أتكلم فيه كثيرا، لا لشيء، إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم فيه كثيرا، لكن ليس أبدا يعني، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه، لكن يعني تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقدر معين بوقت معين بطريقة معينة. بعض الناس يتكلم في هذا الموضوع بطريقة يصاب الإنسان بعد السماع باليأس. مرة شفت شاب من فترة هيك بس كتر كتير كلام عن أحداث النهاية، فقلت له: ما شاء الله، شو أمتى إن شاء الله نفرح منك؟ قال لي: الشيخ خلص خلصت، ما تقوم الساعة. قلت له: ما شاء الله، هو النبي ما عرف، أنت عرفت؟ والقسم الآخر كمان يعني ولا سائل ولا كأنه في شيء يعني، فولا هيك ولا هيك، لا هكذا ولا هكذا. إنما الذي ينبغي أن نكون عليه هو حالة وسطية، توسط بين هذا وذاك، وأن نسمع عن هذا بطريقة تدفعنا للعمل فقط. فالمهم مما يعني كنا نتذاكر به من قليل أنه يعني كثير إن لم يكن جل أو كل أحداث النهاية في آخر الزمان تدور في هذه البلاد، وخاصة عندما ينعدم الإيمان في مكة والمدينة. ونأسف يعني أن نقول هذا، لكن هذا من أحداث الساعة، علامات الساعة. أو إذا بدكم أوسع شوي في يعني في بلاد الحجاز، عندما شبه ينعدم الإيمان ينتقل الإيمان إلى بلاد الشام. والإيمان مربوط بأحداث فتن، لأنه ما بيجي الإيمان بالرخاء، بيجي الإيمان مع أحداث فتن. والإيمان كل ما اقتربت من بيت المقدس كل ما ازداد الإيمان، ازداد الإيمان يعني ازدادت الفتن. فهذه الأحداث لها ارتباط وثيق من دون أي تفصيل، لأنه إحنا ما بنعرفه، ماشي، لها ارتباط وثيق بأحداث النهاية. وأنا يعني أظن، والله أعلم، لا أحد يستطيع أن يعني يقطع، أن الأحداث في الأيام القادمة فعلا ستتسارع وستكون متسارعة، وسيتفاجأ الناس، يعني ممكن تنام على شيء تستيقظ على شيء آخر، وسيندم الكثير ممن سوف، ممن قال إن شاء الله إن شاء الله. هو ناوي كتير أشياء كان يعملها دينية، بس إن شاء الله بكرة يلا هل كم يوم، سيندم الكثير وسيفرح الكثير ممن بدأ، لأنه من بدأ بصدق الله تعالى سيعينه، لأنه بدأ. ما بدي أخذه كتير عشان مروح عن موضوع المجلس، بس قياسا على حديث الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين استشار واحد عمي قال له ما لك توب أم، قال له ما شو لك سور، يعني خلينا نكملوا على 100، كملوا على 100، بعدين قالوا له روح اسأل عالم، سأل عالم، المهم قال له لك توبة، فتاب وقالوا بدك تغير منطقتك اللي انت فيها، فظهر من منطقته. هو بالطريق لسه أول فشختين مات، اجت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب قالوا هذا الزلمي يعني صحته بس لسه ما عمل شيء، فعن النار. ملائكة الرحمة قالوا لا خلص، بمجرد انه تاب تاب على الجنة. اختلفوا قالوا نحن بالنهاية يعني نحن مخلوقات، بنسأل الملك. فردنا جل جلاله من رحمته قال له نقيسوا الأرض، إذا كان أقرب لأرض المعصية بتاخذوا ملك العذاب، إذا أقرب لمنطقة التوبة بتاخذوا ملك الرحمة. بس ما خلص الموضوع هون، رجع ربنا عمل شيء تاني، شو هو؟ أمر الأرض، قال للأرض أنت بعد شوي وأنت قربي، هذه تباعدي هذه تقاربي. هو ربنا كان قادر يقول له خلاص ملك الرحمة دور، يعني حرك الكون من أجله. واحد قاتل 99 نفس، كيف واحد مؤمن بس كان ضعيف بهالأحداث نوى يغير، حط إجره على الطريق، إذا صار فيه أحداث بإذن الله، الله تعالى يعينه لأن يكون مع من صدق. فالخلاصة إنه اللي بعده عم بيسوف حيندم، اللي بعده عم بيسوف للتغيير حيندم، ولازم التغيير يكون على مستوى كبير، مش على مستوى عادي، على مستوى كبير، يعني مفصل بحياتك، تغير مفارق بحياتك، تحط برنامج جديد للحياة على مستوى زوجتك، أولادك، بيتك، عباداتك، صلاتك، تفريغك، تقديمك للدين. كمان كنا اليوم أحد الإخوة يكعى مجموعة من مجموعات بعد سبحان الله مقطع بعنوان سر غزة، فقال الأنفاق الموجودة في غزة طولها تقريبا فوق 500 كيلو. تعرف شو يعني 500 كيلو؟ ديش من شمال لجنوب لبنان. مين كان شاطر بالجغرافيا؟ أنا كنت شاطر كتير يعني الصراحة. لا 91 ده 200 200 وشوي، يعني قد لبنان عمرتين وشوي. هلا أنا ما كنت شاطر بس مش الدرجة 90 يعني. ف قد طول لبنان عمرتين وشوي أنفاق. المهم قال هؤلاء الذين حفروا الأنفاق مش متفرغين من شركات أجنبية جاي معهم مكانات وعم بيتقاضوا رواتب، لا، هولي حبيبي طلاب بالمدارس والجامعات، ومنهم مهندسين وأطباء وشباب، يعني مش مشايخ بس، شباب فهموا إنه نحنا مش صلينا ومشينا، نحنا في وقت بدنا نوقف لخدمة الدين. شو المطلوب منا يا أهل الدين بهالمنطقة؟ اتفضلوا على الحفر. فكان كل واحد منه يخلص شغله ينزل، كان يترك مرته وولاده وعائلته اللي هلأ خسرهم كلهم سوا، وينزلوا ويحفروا الحفر. تعرف شو حفر؟ أمتار تحت الأرض، لا هوى ولا أكل ولا شرب ولا مي ولا. فباختصار غيروا منهجية الحياة عبر سنوات مع اجتماعية وعدم تفرق مع صدق، فطلعت النتائج. رجاء تشوت سيارة يا الله، افتحوا الطريق الله يجزيكم خير. مستعدين ان شاء الله نغير هيك وجهة الحياة؟ الله المستعان، اللهم عنا وفقنا ان شاء الله. وين وصلنا الاسبوع الماضي؟ خلصنا بدر والان مقدمات احد. يلا عشان لا يفوتنا الوقت خلينا نبدا بالمعركة العجيبة الجميلة التي هي مليئة بالدروس والعبر، احد. قبل ما نبلش باحد، اول شيء خلينا نشوف الجو قبل احد. شو صار بالمدينة اول شيء بعد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلصت بدر، قلنا نحن بيبقى كم يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام باي معركة؟ 3 أيام حتى يثبت وجوده ولم يرجع لبدر. مين كان في ببدر؟ مين كان في بالمدينة عفوا؟ كان في طائفة اسمها اليهود، فرقة قسم من الناس اسمهم اليهود. وهول اليهود كانوا عبارة عن 3 قبائل. القبيلة الأولى بنو قريظة، القبيلة الثانية بنو قينقاع، القبيلة الثالثة بنو النضير. وهول 3 كانوا موزعين بالمدينة. أكثر تجمع لليهود بالمدينة وين كان؟ بالشمال، بمنطقة إيش اسمها؟ خيبر. هول المعلومات البسطة بس لازم كنا نعرفهم عن المدينة، ما بدي فوت كثير بالتفاصيل وإن كان جغرافيا كل ما بحاجة كثير نعرف الأمور، خاصة لمن ليس متخصص بهذا الفن وهذا العلم. إنما يجب أن نعلم أنه كان في بالمدينة يهود. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ما يطلع على بدر بس إجا على المدينة من مكة، وأهل المدينة طلعوا وناصروا قالوا إحنا مستعدين نستقبلك، لهن الأوس والخزرج. كان عامل النبي عليه الصلاة والسلام بيناتهم شو؟ صلح بينه وبين اليهود، كان عامل صلح. شو الصلح؟ أنه بتضلكم أنتم بالمدينة، ما بتأذونا، ما بتقربوا علينا، ما بتتفقوا مع حدا بده يأذينا، بتحمونا ومنحميكم وبتمارسوا أموركم الدينية لحالكم ونحن لحالنا. فبعد ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، أول معركة بينصر فيها برجع النبي عليه الصلاة والسلام بعزة هو المسلمين أقوى. فجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام لليهود 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعملوا هناك زي فركة أذن على الخفيف يعني. قال له أنا بس بدي أذكركم بالصلح اللي بيناتنا، وبدي أذكركم أنه ما تتعاهدوا مع أي حدا ممكن يحاول يقرب على المدينة، ماشي؟ وخلي يكون أنتم بحالكم ونحن بحالنا. عم يتكلم معه هناك النبي عليه الصلاة والسلام، فشعروا أنه عم بيحكيهم هذا الكلام بعد ما انتصر ببدر. قام طلع بعضهم قالوا له لا يغرك أنك قاتلت أشبال في مكة، فإذا قاتلتنا علمت من نحن، فلحن لسنا كأهل مكة. أنه بالعامية يعني عذرا منكم، أنه مش جاي يعني أنت هلأ مخلص قتال بين أهل مكة وانتصرت عليهم جاي تشوف حالك علينا، أنت ما تفكرنا نحن مثل أهل مكة، نحن غير. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بده يعمل حرب جديدة، تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمهم شيء، لكن ضيق عليهم، ضيق عليهم بأكثر من أمر. من الأمور اللي ضيق عليهم، وهذا طبعا أنا بقول هذا لحاله اللي بدي أحكيه هلأ بده محاضرات بس هيك بدي مر عليه بسرعة لأنه مش هذا وقته حتى أعطي السلسلة حقها. وأصلا أنا بقول هذا الموضوع كتير قليل ما حدا بيحكي فيه من الملتزمين ومن المشايخ، لكن هو ضروري. اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بإنشاء سوق للمسلمين. شو يعني بدأ بإنشاء سوق للمسلمين؟ يعني بدأ بضرب الاقتصاد اليهودي، وبدأ بإنشاء وإحياء وتقوية الاقتصاد الإسلامي. فإذا طلع حدا مخبول الآن ليقول إنه المقاطعة ما بتفيد وما بتقدم وما بتأخر، هذا يعني أشبه ما يكون، إذا ما بدنا نحكم على الأشخاص، أشبه ما يكون بالمنافقين الذين يخدمون أعداء الدين. وهذا أبعد ما يكون عن فهم سيرة سيد المرسلين، لأنه يا من تتكلم باسم الدين من أول ما فعله رسول رب العالمين أنه ضرب اقتصاد اليهود وأنشأ سوقا للمسلمين. واحدة من النساء المسلمات كانت بسوق اليهود، راحت تشتري. ونساء المسلمات، نسأل الله أن يستر على نسائنا، نساء لباسهم فضفاض، عبايات فضفاض، لا يظهر شيء، لا ترى شيء. فكانت تجلس عند بائع يهودي تشتري منه غرض، فاليهود مغتاظون لكن محقونين، شافوا امرأة مسلمة، فجاء رجل يهودي فربط طرف الجلباب الذي تلبسه بطرف حجابها على رأسها، فصار مربوط الأسفل بالأعلى. فعندما قامت وقفت انكشف شيء من سوءتها، من عورتها، من أقدامها يعني، فصرخت. ليش صرخت؟ صرخت لأنه المرأة المسلمة الحقيقية لا تستطيع بفطرتها وبما شرعه الله لها أن يظهر من بدنها شيء ويكون الأمر عندها عادي، بل إذا خرج أو ظهر منها شيء خطأ صرخت. حدثنا أحد المسلمين الجدد بفرنسا أن امرأة فرنسية دخلت في الإسلام وتعلمت أحكام الإسلام، فعلمت أن الإسلام يأمر المرأة بالحجاب الكامل، فركبت في القطار وكانت قد لبست الجلباب الذي يستر أقل الأقوال كل البدن ما عدا الوجه والكفين. هذا بقول من يقول أن ستر الوجه والكفين سنة، وهنالك من يقول أن الوجه والكفين سترهما واجب على خلاف الفقهاء. فأخذا بأقل الأقوال كانت في القطار، فاهتز القطار فرفعت يدها حتى تمسك بالمقبض. إيش صار؟ أنا رفعت إيدي الآن، نزلت العباية، فينزل عبيته، فشو بيّن؟ بيّن شيء لد، هذا اللي بيّن بس. فصرخت، هذه الصرخة نابعة من فطرة مع إيمان. ضايقت، بعدين كتبت رسالة للمفتي في فرنسا، فقالت: يا سماحة المفتي، أريد أن أستفتيك بفتوى، إذا كنت في القطار وخطأ حصل معي هذا، ما حكم هذا يعني القدر من الجلد الذي كشف؟ هل يحرق بنار جهنم يوم القيامة؟ فرنسية نصرانية دخلت في الإسلام. كم من نساء محجبات من سنوات تقول: يا أختي لو لابسة أنت عباية واسعة، بس البسي تحت زند، البسي تحت زند، لأنه أنت وعم بتشوبري بالسوق وعم بتأشري يمين وشمال، بده يرتفع لهون، بده يبين، ديري بالك، هاي عورة، مشيها يا شيخ، مشيها عشت عقدوها خلاص. لك وين صارت الناس على أمر وانتوا بعدكم بالزند؟ شك بجابه. فعندما صرخت هذه المرأة في سوق اليهود سمع صوتها مسلم. ايش بدنا نحكي بهالقصة؟ والله العظيم الإنسان يخجل من نفسه: يا رب تب علينا، لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. سمع صوتها مسلم واحد، ما استطاع أن يتحمل صوتها، فذهب إلى اليهودي الذي فعل هذا بها فقتله. كم من امرأة تصرخ الآن؟ كم من امرأة في سجون اليهود؟ كم من امرأة في سجون الظالمين، مش بس عند اليهود، في سجون الظالمين في العالم؟ كم من امرأة، يعني هذا الموضوع ما نستطيع أن نتكلم فيه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا بس. فعندما رأوا هذا المسلم قتل اليهودي، اجتمع عليه اليهود فقتلوه. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة من دون تأخير. الأمر ما بيحتمل تأخير. بهذه الحالة عندنا حالة شبيهة لإله ما أقدر يعمل شيء النبي عليه الصلاة والسلام. شو هي؟ بمكة عندما قتلت مين؟ سمية أم عمار، عندما طعنت فكانت أول شهيدة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بهديك الحالة ما قدر يعمل شيء كان، فاطلع عليها وصار يبكي. قال عليه الصلاة والسلام: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. الآن يا رسول الله عندك دولة، عندك جيش، طالع بمعركة منتصر، أسأل الله تعالى أن يغير أحوال الأمة بعد معركة الطوفان، قولوا أمين إن شاء الله، وتعود العزة للأمة. فإذا صرخت امرأة في أسقاع الأرض هب المسلمون لنصرتها. فقام النبي وقال إعلان مباشرة لنصرة هذه المرأة مع هذا الرجل، قتل مسلم ويعني استباح عرض امرأة، كشف عورتها، استنفار لكل المسلمين من دون استثناء، استنفار عام. شو الموضوع؟ الكل جهز حاله، بدنا نطلع عند اليهود، يهود موجودين لكن نريد أن نحاربهم، أن نقاتلهم من أجل قتل مسلم. مسلم مرئها؟ لا لا، مش مرئها، مرئها بمر غيره وبمر غيره وبمر غيره. بعدين هذا اللي صار، هذا اللي صار عند المسلمين إلا من رحم الله جل جلاله. مين طلع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ مين وقف بوجه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ اللي وقف بوجه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، كان بعده داخل في الإسلام ما له وقت قليل. هلأ عبد الله بن أبي بن سلول كان في بينه وبين اليهود عقد اتفاق أنه إذا بصير معه شيء بعينوه، فراح عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أصابني ودارت بي الدوائر، لو أصابني شيء ودارت بي الدوائر، ليس لي حصن أمتنع فيه من الأحمر والأسود، يعني ممن يأتيني من الناس، أصناف الناس، إلا هؤلاء الناس. ونسي أنه مسلم وإله النبي عليه الصلاة والسلام يحميه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته وحبه بدخول الناس في الإسلام وبقائهم في الإسلام ما جاوبه، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول أخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: أرسلني. قال: لن أرسلك. تخيل لأي درجة تجرع على النبي عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام الأمر نزل عند رأيه لكن بشروط. كان رايح النبي عليه الصلاة والسلام يستأصل اليهود من أجل امرأة أو رجل، نزل عند رأيه لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال: أن نجليهم من المدينة، ما بيضلوا بالمدينة، ما بدك أقاتلهم، ما عندي مشكلة، بس بقاء بالمدينة ممنوع. ممكن اتنازل بس بيكونوا خارج المدينة، بيطلعوا برا المدينة بيقعدوا برا، ما عندي مشكلة، بس داخل دولة المسلمين في داخل المدينة ممنوع يكونوا موجودين. وافقوا على ذلك. طبعا النبي عليه السلام حاصرهم، وبعد الحصار قذف الله جل جلاله في قلوبهم الرعب، ثم أخذوا أمتعتهم وأغراضهم ورجالهم ونساءهم ومن كان معهم وخرجوا خارج المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بهالمرحلة كان عم ببلش يقوي دولة الإسلام في المدينة. في واحد من اليهود اسمه كعب بن الأشرف اللي راح المدينة، بيته حتى الآن ما زال موجود. كعب بن الأشرف انسحب من اليهود، راح عند أهل مكة، قعد يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أشعار بنساء الصحابة ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، ويقلب أهل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بخبره، بمكة كان إذا سمع واحد عم يأذيه يسكت، بالمدينة سمع أنه كعب بن الأشرف عم يأذيه، هو داخل المدينة وما بده ولا بلبل بالمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع أبطال الصحابة فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام مجموعة بعملية اغتيال لكعب بن الأشرف، ذهبوا إلى بيته، أخرجوه بحيلة معينة على أنهم يريدوا أن يبيعوه عطرا، فخرج من بيته في الليل فقتلوه، ثم عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام. بذلك استتب الأمن في المدينة كاملا. من بقي من اليهود سرا بقي، أغلب اليهود خرجوا خارج المدينة، من حاول من داخل المدينة أن يتجرأ على النبي عليه السلام أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، استتب الأمن في المدينة. انتقلوا معي شوي الآن على مكة. رجع جيش الكفار من بدر، وقلنا كيف كانت ردة فعل أهل مكة. طبعا مكة الآن تعيش بعدة أزمات. أول أزمة أزمة اقتصادية. ليش أزمة اقتصادية؟ لأنه الطريق من مكة للشام شو مقطوع، قاطعين الصحابة رضي الله عنهم، ومكة ما فيها لا سياحة ولا شلالات ولا أنهار ولا خضرة ولا فواكه، ما فيها شيء، قائمة على شو؟ رحلة الشتاء والصيف، تجارة يمن وشام، بين اليمن والشام رحلة الشتاء والصيف. تسكر الطرقات، أزمة اقتصادية، حصار اقتصادي. هيك تفكير النبي عليه الصلاة والسلام، فكر مثله. ما بقدر، بدي اشرب تنكة بيبسي الصراحة، ما بتنبلع شيخ صدقني، مش طيبة، نزلوا كتير أشياء بس ما بتنبلع، مش زيها. ما بقدر أنا بدون نسكافيه، بدي شيء تاني. ما بقدر بدون هذا الشوكولا، ما بقدر بدون. ما شايفين الموضوع نحن أنه كبير، بعض بسخفوا أنه خلاص وقفت على هاي. آخر إحصاءات بتقول يمكن صار 13 مش مليون، 13 مليار دولار يا دكتور، مش هيك؟ خسران ستاربكس. عودوا مع الدكتور حسين شوي، خليه يحكي لكم عن الاقتصاد وأهمية الاقتصاد. بس نحن بعاد، حتى الملتزمين بعاد عن فقه الاقتصاد. 13 مليار دي بس اللي صرحت عنه. فعندهم أزمة اقتصادية أهل مكة. اثنين، عندهم أزمة سياسية. مكة اللي كانت ذهاب العرب، كل القبائل حول مكة عرفوا بالموضوع، إنه شو محمد اللي طلع منكم صلى الله عليه وسلم، هو كم واحد طلعوا؟ طبعا ممكن قتلي مرتين. سري كانت حد ذات نخل حد مكة وبدر. فعندهم أزمة سياسية الآن، وعندهم أزمة اجتماعية. شو الأزمة الاجتماعية؟ كم واحد مقتول منهم؟ 70. وكم واحد مأسور؟ 70. أن كلهم بيطلعوش 140-200 بيت كانوا أهل مكة، ما كانوا كتار. فأغلب بيوت مكة يا فيهم قتيل يا فيهم أسير. تخيل أنت بيت بقلبه قتيل، مش مثل المسلمين. المسلمين الآن بيطلع، هو مش واحد الآن، عم بيطلع 10 و20 من عائلته، عم بقولك الحمد لله راضي في آخرة. أما غير المسلم ما بيقدر يرضى، ما بيقدر يتحمل، بضل عامل. منين طلعت أصلا شغلة الأسبوع هاي وشغلة 40، وبدنا نعمل له 40ية، وبدنا نعمل له سنوية؟ من ضعف الإيمان. النبي قال لا عزاء فوق 3، خلص خلصت، صلى الله وبارك، عظم الله أجركم، سكرنا الباب، انتهى الموضوع. ما جيت بثلاث أيام العزاء، حبيت عزين أهلا وسهلا، بس ما برجع بجدد العزاء، لأنه المؤمن خلاص في يوم قيامة نلتقي فيه مع الميت، انتهى الموضوع. ففي أزمة سياسية، في أزمة اقتصادية، في أزمة اجتماعية، في أزمة نفسية. مش معقول اللي صار معنا، كانوا 300 ونحن 1000، كيف صار هيك؟ في أزمة نفسية، في منامات شافتها نائلة، قلنا أخته العباس، وشافت كيف الحجارة تقسمت وفات على كل بيوت مكة وطبق المنام. ففي أزمة نفسية عايشين فيها، لكن ما بيقدروا يظهروا إلا بدون يعملوا معركة الآن. فقافلة أبو سفيان اللي رجعت كان فيها 100,000 دينار ربحة. فقالوا أرباح هذه القافلة بدنا نجهز فيهم جيش. أرسلوا أهل مكة مجموعة من الإعلاميين، والجهاد الإعلامي أساس وله دور من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا ليؤلبوا قبائل العرب. صير الروح مثلا الناس متكلمين عندهم طريقة إقناع عند قبيلة حد مكي، يقولوا في عنا واحد انقلب علينا، كفر بدين أباءه وأجداده، بدنا منكم تعنونا نأدبه ونرجعه لعنا. والقبائل يعني بالنهاية لو صار ما صار في بدر، بس مكي إلى هيبة، فكانوا يقبلوا قبيلة فنية قبيلة فنية قبيلة فنية، جمعوا. إديش صار عددهم كلهم سوا؟ 3,000. مسك القيادة هالمرة أبو سفيان، طبعا لأنه قادة كتير ما في، أغلبهم اتكحلوا ببدر، معاش في حدا إلا كم واحد يعني. ومنهم مات مثل أبو لهب، مات أصلا بعد الخبر، حكينا كيف مات الأسبوع الماضي. ففي كم واحد بس. فأخذ أبو سفيان الإمارة وصار يقدم الشباب. في شباب قادة بس مش مثل الكبار اللي راحوا، بس قادة مثل مين؟ مثل عكرمة مثل خالد، هول مش مثل اللي راحوا، هول الصف الثاني، بس هول قادة كمان. قدم أبو سفيان كان ذكي رضي الله عنه قبل إسلامه، هو داهي، هو ابنه معاوية، هو من دهات العرب. أبو سفيان عجيب، كيف قدر يهرب بالقافلة أصلا لحالة هذه قصة؟ بس سبحان الله تأخر إسلامه يعني. ف هيك بين قوسين، بدون بين قوسين، بين قوسين بتروح القصة كلها، شو بين قوسين، شو عندهم أقواس. فالمهم أبو سفيان جاب الشباب وحطهم، قالوا لخالد أنت بتسلم قسم الفرسان، 3000 مقاتل، كان منهم مئات الفرسان بس أقل من 1000. فقال له لخالد بن وليد أنت بتمسك كتيبة الفرسان لأنه أنت فارس، تخد الفرسان. كان في كتيبة للرومات، كان في ميمنة وميسرة. بعدين أبو سفيان جاب عامل تحفيزي مهم للشباب، شو هو؟ النساء. النساء، وفي غير عامل النساء تحفيزي للشباب؟ طب شو كيف؟ كيف جاب النساء ليحفزوا الشباب؟ أول شيء حطهم بالخلف، قال لهم بتكونوا ورا، إذا حدا بيفكر إن الجيش يهرب بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لك روح لبس تنورة، أنت خايف تكون رجال؟ هيك، وفعلا هيك. وعين على النساء مين؟ مرته. مين مرته؟ هند بنت عتبة، عليها لسان هند رضي الله عنها، شو لسان؟ فوقفت أمام الجيش وبلشت تقول أبيات من الشعر، فصارت تقول: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا بالمعركة يعني نعانق، وإن تدبرون فارق فراق غيري وامق. يعني يا ويلكم إذا بتتركوا المعركة. طلع فرقة النساء، فرقة تحفيزية، أموال، نساء، طبول، خمور، اغترار بدون سبب. ثم خرج جيش مكة، علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وكان العلم للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقين. الطريق الأولى من طريق العيون اللي بتوصله مخابرات المحمدية، والطريق الثاني من خلال رؤية ربانية. قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر ينفتل إلى الناس ويكلمهم، ومما كان يكلمهم به أحيانا يسألهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ كي حب النبي كان يسمع الرؤى، فإذا رأى أحد منهم رؤيا يخبره فيقصها عليه فيخبره بتأويلها، وإذا لم يرى أحد منهم رؤيا يخبرهم هو بما رأى. فانفتل مرة إليهم وقال: رأيت الليلة رؤيا. إيش رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت بقرة تذبح، ورأيت ثلمة في سيفي، رأيت بقرة تذبح ورأيت ثلمة في سيفي، ورأيت أننا ندخل في حصن منيع. البقرة التي تذبح أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه يموتون. الثلمة في السيف أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد أقاربه يموت في هذه المعركة. العودة والدخول إلى حصن منيع أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد فتنة قد تقع يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جيش مكة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الأساس والركيزة التي هي أول صفة من صفات الجيش المنتصر، والتي تتكرر معنا بتكرر الغزوات، وهي الشورى. سنتي دكتور، دكتور حفظها من سلسلة السيرة القديمة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: ما رأيكم؟ شو الموضوع يا رسول الله؟ قال: خرج أهل مكة. كم واحد؟ 3000 مقاتل، أكثر من 200-300 فرس، أكثر من 700 درع معهم، ومعهم الطبور والخمور والنساء والرجال ومعهم القبائل، جمعوا القبائل حولهم اجتمعوا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شو رأيكم بالنسبة لموضوع الاستعداد؟ لكل مستعد، لكن اختلف الصحابة رضي الله عنهم على رأيين. بشو اختلفوا؟ أين نقاتل؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بناء للرؤية أنه في حصن منيع، أنه يريد أن يقاتل قتال شوارع، هكا لحب النبي صلى الله عليه وسلم القتال كقتال أهل غزة الآن. فالنساء يكونوا على أسطح الدور والرجال في البيوت أو في الأنفاق أو غير ذلك في المدينة. من الذي كان يحب أن يخرج من المدينة؟ من لم يشهد القتال في بدر، اللي سمع أخبار بدر كان عنده عاطفة للقتال مش طبيعية، وعلى رأسه مين؟ حمزة رضي الله عنه. شوف سبحان الله، ربنا كاتب الشهادة لحمزة فكأنه يندفع إلى قدره اندفاعا. قال له يا رسول الله والله يعني بمعنى الكلام ما صدقنا متى خرج أهل مكة إلينا، ننتظرهم حتى يدخلوا إلينا حتى يظنوا أن بنا جزع، والله لا أقاتلهم إلا خارج المدينة، أنا بدي روح مشتاق أظهر لبرا، ظهرني. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالآراء، فكان رأي أغلب الصحابة أنهم يخرجون، لأنه أصلا الأغلب ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، فهن حابين يظهروا. شو مش سمعنا أنه بس رجع النبي لبدر فصار يجل عنده يقولوا له والله لئن شهدنا معك معركة أخرى ليرين الله ما نصنع، حيشوف ردنا شو هنعمل، فطلعنا ما أدري نتحمل ننطر اللي يجل عنا طلعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بناء للرؤية أن يقاتل في المدينة، لكن علم أن الرؤية ليست وحي، لأنه إذا كانت الرؤية وحي فتطبيقها واجب، لكن الرؤية مش وحي. قال بسم الله نقاتلهم خارج المدينة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على بيته بدي يلبس ثياب الحرب، دخل معه بكر وعمر حتى يساعدوه باللباس، لأنه بهاي المعركة لبس النبي عليه الصلاة والسلام درعين، وهو أبو اليقين، وهو أبو التوكل، وهو معلم الأمة التوكل، لكن التوكل واليقين عند النبي لم يمنعوه من الأخذ بالأسباب مع توكل القلب على الله، فبدل الدرع لبس درعين. أخذ سيفه، أخذ متاعه، أراد أن يخرج. هلأ بهالحركة دخلت على البيت ولبسوا الثياب وتجهيزه، اجتمع بعض الصحابة بعد الشورى، قعدوا من بعضهم. أم شو قالوا لبعضهم؟ قالوا مش حسيتوا أنه ضغطوا على النبي عليه السلام؟ حسيناه كان حابب يقاتل في المدينة بلا ما ينزل علينا عذاب. أم قالوا بين بعضهم طب شو رأيكم يعني؟ قالوا شو رأيكم نرجع نقول له خلاص نحن مثل ما بدك، بدك تقاتل في المدينة في المدينة. ليش لبس النبي عليه السلام؟ لبدو يطلع، أنه أصلا بدون وقت ليوصلوا على المدينة، فلو كانوا بدي يقاتلوا المدينة ما كان لبس دغري. لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثياب الحرب، فلبس بس لبس ثياب الحرب وظهر. أم يجوا لعنده قالوا له إحنا حسين صراحة أنه ضغطنا عليك، حسينا الشورى أنه كان فيها أكترية، أنه لا بدنا نطلع بدنا نطلع بدنا نطلع طلعنا، فنحن بنعذر. وإذا كان الرأي هذا الأدب يا إخواني، هذا الأدب. أحيانا بتجلس في مشورات تقدم الرأي، لكن أحيانا لا يقدر الكبير، لا يقدر من عنده يعني خبرة أكثر من غيره. الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكيم، عنده ما ليس عندهم، نظرة النبي غير نظرة الصحابة. فأدب الصحابة مع النبي إن رجعوا قالوا له لك إحنا حسين أن ضغطنا عليك، خلاص إذا بدك نقاتل في المدينة نحن جاهزين. أدب النبي معهم إيش قال لهم؟ ما بشلحت يا أبي خلاص، ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها. بسم الله تفضلوا الجهاد يلا. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبدأ باستنفار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أهل مكة بشجعوا من عندهم بالنساء والمال، النبي عليه الصلاة والسلام بإيش برغب؟ جنات، وسمعنا غير آخرة جنات. فكان ممن سمع ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد وله الجنات شاب عريس دخل على أهله ليلة الجمعة، واستغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإقبال الناس كي يرغبهم للجهاد والنفر في سبيل الله. الآن مش مثل بدر اللي طلعوا له كانوا طالعين عشان قافلة والعدد قليل. الآن أول شيء بدهم ليوصلوا أهل مكة وقت كتير، وأهل المدينة بده يقاتل. وين أحد؟ تعرفوا وين أحد؟ في 20 كيلو بين هلأ صارت أحد أصلا داخل المدينة، قد ما كبرت المدينة، بس قبل كانت أحد بعيدة عن حدود المدينة 20 كيلو. بس أهل مكة جايين على المدينة قد بدهم 500 كيلو، فالصحابة مرتاحين على وضعهم يعني قاعدين بالمدينة، يلا نطلع 15 كيلو هون برا شوي على الجي يعني برا صيدا هون المعركة. وين هوليك جايين؟ يمكن من العراق بدون كثير ليوصلوا لعنا. فبلش النبي عليه السلام يحفز الصحابة، بده الكل يستنفر للجهاد. فعريس من هالعرسان سمع من هو؟ حنظلة رضي الله عنه، حنظلة بن أبي عامر. أبو عامر كان من المشركين من أهل مكة، وكان خارج مع أهل مكة، وكان مفروز بقسم الإعلام. قسم الإعلام كان واحد من قسم الإعلام اسمه أبو عز الجمحي، كان مفروز من أبو سفيان بقسم الإعلام. وهذا يا إخواني بس شوفوا كيف إنكار الجميل من الناس. أبو عز الجمحي كان ممن أسر في بدر مع الأسارة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد مفاوضات من عليه بالفداء من دون مال ومن دون، شو قلنا النبي اللي ما معوش مال شو كان يقول له؟ تعليم، هو يا بتعطي مال يا بتعلم الأميين عندي. النبي من عليه بلا مال وبلا تعليم، بس قال له بشرط ما بتشارك، إذا بدأش تأسلم ما عندي مشكلة، بس ما بتشارك مع جيش بده يقاتلني، ما بتكون معهم، بدك تضلك كافر ما عندي مشكلة، ما بتشارك؟ قال له خلاص وعد، أنت منيت علي بالفداء. استلم هو القسم الإعلامي بجيش أهل مكة. شو جيش القسم الإعلامي؟ يعني يبرم بين الجنود ويحفزهم للقتال. ما هو النبي من عليك. هكذا الناس إلا من رحم الله. فحنظلة رضي الله تعالى عنه سمع الخبر وأقبل على القتال. فقيل له يا حنظلة أنت بس بعدك عريس، يعني هلأ أنت ممكن يعطيك النبي عذر، أقل شيء تعود لك أسبوع مع هالمرة في هالبيت. يا زلمة امبارح تزوجت هالمرة، وحد الله يا حنظلة. لا تخافوش حنظلة موحد الله، نحن بدنا نوحد الله، نحن بدنا نحرك الهمم عندنا. فكان ممن خرج رضي الله تعالى عنه في هذا الجيش واستشهد وغسلته الملائكة، فيسمى حنظلة غسيل الملائكة. وكان ممن خرج الشباب بأعمار 14-15 سنة، كان النبي عم بنقي ناس للرومات في فرقة اسمها فرقة الرومات. فهو عم بنقي، طلع واحد صحابي عمره 14 سنة بس أبضاي بالرمي، وعنده رفيق اسمه سمرة. أما النبي عليه الصلاة والسلام اطلع أم لا رافع هكي جسمه أمتن شو، قال له تعال رافع ورد سمرة. أم سمرة ابن 13 سنة إجل عند النبي، قال له ليش رديتني وأخذ صاحبي؟ إنه مش عاجبه هو، يعني 13 سنة مش عاجبه، ليه أخذ صاحبي وما أخذني؟ قال له بس حابب خبرك إنه أنا إذا بتصارع أنا وياب بيكسحوا يعني بنزلوا الأرض. النبي عليه السلام قدر له الموضوع، قال له أنت هيك؟ قال له إيه. قال له طيب تعال تصارع أنت وياه. نادى رافع تعي يا سمورة، فتصارعوا وياه فغلبوا. قال له طيب يلا أنت بأخذك مع صاحبك. عجيب 13-14 سنة بس عندهم قوة في الرمي وتقدير. واحد من الصحابة حب يعمل رأسة بالسيف مع الفرس. من هو؟ اسمه أبو محجن الثقفي. أخذ السيف وربط عصابة حمراء على رأسه وصار يتبختر بالفرس مع السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشية يبغضها الله إلا في هذه المواقف. إنك تمشي وتتكبر لا تمشي في الأرض مرحا، بس بهذه المواقف نعم يجوز أن نظهر قوتنا أمام جيش الأعداء. جاهز الجيش؟ جاهزين. بسم الله نخرج الآن من مكة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عداده 1000 عسكري مجهز مدرب ومحضر نفسيا إلى أحد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام, هو خارج النبي عليه الصلاة والسلام حاول يخرج بين البساتين حتى ما توصل الأخبار, حتى مباشرة يوصل للمكان اللي فيه جيش المشركين. بهذا المكان قبل الوصول شوي بينسحب 1/3 الجيش. مين اللي انسحب وليش انسحب وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الانسحاب, وهل أقبل النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهة العدو بعد انسحاب 1/3 وجيش المشركين 3000؟ إن مد الله تعالى في أعمارنا نبين ذلك في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.